صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة بدون محرم يوما وليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان مفهوم الحديث أن ما قل عن ذلك أنه يجوز لها أن تسافر أقل من يوم وليلة بدون محرم. تقدير بيوم وليلة أو بأكثر مختلف، ولهذا أخذ العلماء بالعموم، قال لأن لما ورد يوم وليلة ثلاثة أيام علم أن القيد ليس بواجب. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.